إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، بمناسبة هذه الأحداث الدامية في القدس وحول المسجد الأقصى وفي فلسطين بعامة، فإن الناس يتوقعون أن تحل هذه المشكلة في خطبة الجمعة، وإن ذلك لمن أفدح البلاء ومن أشر البلاء، وإن ذلك لمن الدليل على غفلة الناس ونومهم. الناس يظلون نائمين حتى إذا جاءت المشكلة، حتى إذا كشف المستور، فرع الناس إلى خطب الجمع والسيوف مسلطة على رقابهم، وإن لم تكن السيوف مسلطة على رقابهم فماذا يفعل الخطيب؟ ماذا يفعل الخطيب في الجمعة؟ إن هذه قضية كبيرة لا تحل على المنابر، ولا تحل بخطبة الجمعة، ولا تحل بمثل هذا، وإنما لا بد لها من الحلول الجذرية، لا بد لها أن يتعامل معها كما تعامل معها النبي عليه الصلاة والسلام، وكما تعامل معها أبو بكر وعمر إلى أن حررها الله عز وجل، وكما تعامل معها نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، كما تعامل مع هذه القضية حتى استرجع بيت المقدس. لا بد أن نكون فاهمين لهذه القضية من أصولها، لا أن ننتظر الجمعة في مثل هذه الأحداث، وإنما قد نلقي بعض الأضواء، أما أن تلقى القنابل والمدافع من على المنابر فهذا مجرد كلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهل خطبة الجمعة تكفي لبيان مشكلة القدس وحقيقة المسجد الأقصى وموقع ذلك في العقيدة وفي التوحيد؟ هل تكفي خطبة الجمعة؟ بفضل الله عز وجل، طالما بينا هنا في الخطب والدروس هذه القضية، وتقريبا في هذا الوقت نفسه من العام المنصرم بينا ما الذي استعدت به إسرائيل، ما الذي فعله اليهود، جهزوا حتى الأحجار بمقاساتها، وجهزوا حتى الشمعدان، وتعرفون قصة البقرة الحمراء، وضحنا وبينا كل ذلك وقبل ذلك بينا أهمية المسجد الأقصى وأهمية القدس في دين الله عز وجل من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالسؤال هو ما الجديد في هذه الأحداث؟ ما الجديد؟ الناس يأتون إلى الجمعة ليستريحوا من هول الصدمة. ولماذا هي صدمة؟ لأنهم نائمون، فاللي بيحصل في القدس يبقى صدمة. أما الفاهم الدارس للدين الذي يحمل هم الإسلام والمسلمين فليست بالنسبة له جديدة، ليست بالنسبة له صدمة، وإنما هي بالنسبة له حقائق يعرفها. فأهل العلم يرون الفتنة مقبلة وهي مقبلة، أما أهل الغفلة والباطل فلا يرون الفتنة وإلا وهي مدبرة، يعني بعد أن تكون دمرته دنيا وآخرة. فبفضل الله عز وجل بينا كل هذه الفتن، وبينا السنن الربانية التي تتعلق بهذه القضية، وبينا أنه لن يعود المسجد الأقصى في حوزة المسلمين لأنه نعمة كبرى، إلا بعد الدماء والجهاد والكفاح، وإلا بعد عودة العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح، وإلا بعد نشر الدين الحق في ناشئة الأمة. إذا كان الظلمة والطواغيت في كل بلاد المسلمين يقفون حجر عثرة تجاه عود الإسلام، فينبغي على كل مسلم أن يجاهد القوم ويجاهد الناس حتى يعلم الناس أصول دينهم، لأن الله تعالى كما ذكر هذه سنة ربانية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني نحن الآن في الشر وفي الفتنة، الله لن يغير ما بنا من هذا الشر، ولن يعطينا المسجد الأقصى حتى نغير ما بأنفسنا، وهذا هو الطريق، هذا هو الطريق. أما السؤال ما الجديد الذي يحدث الآن، إن هذا أمر عادي جدا كشف به المستور. وما الهدنة التي اتخذها اليهود التي هادنوا فيها العرب والمسلمين إلا لكي يجهزوا على قوات العرب والمسلمين، وإلا لكي يكسبوا الوقت؟ ومن الاتجاه الإسلامي المفروض إذا هادنا هؤلاء القوم فلضعفنا المرحلي المؤقت لكي نكسب الوقت ولكي نستعد، لأنه لا يقاوم هذا العتو اليهودي والصليبي إلا جيوش العالم المسلمة، جيوش العالم الإسلامي، لأن المسألة خطيرة جدا، خصوصا لما بينا أن الذي فعل ذلك هم البروتستانت أساسا في إنجلترا. على مدى التاريخ ما الذي سلم فلسطين لليهود أساسا؟ إنجلترا وأمريكا، البروتستانت أصلا، وتابعهم بعد ذلك كثير لعداواتهم مع الإسلام والمسلمين. فالذي فعل ذلك هو أمريكا، بينت ذلك تفصيلا منذ عام تقريبا على هذا المنبر بفضل الله عز وجل. فإذا جاءت اليهودية لتقول، العجوز هذه لتقول جبل الهيكل بدلا من أن تقول المسجد الأقصى، طب ما الغريب في هذا؟ ما الجديد في هذا؟ الجديد أنك نائم، الجديد أنك في غفلة، وأنك تفاجئ بهول الصدمة ثم تأتي للخطبة لكي ينفعل الخطيب ويثير العواطف ويثير الأشجان والدموع، وبعد ذلك يقول الخطيب الداهم وعمل اللازم والمشكلة اتحلت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، أنت تخليك بنارك أحسن، دي مصيبة، دي كارثة، والله والله العظيم كارثة. هو صحيح طبعا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إنما البيان بيان أي بيان؟ إنها القدس، إنها أولى القبلتين وثالث الحرمين، إنها أولى القبلتين وثالث الحرمين. القدس لها تاريخ طويل ولها موقع في الدين عظيم خطير جدا. القدس من اسمها ومن تاريخها ومن أقدار الله فيها، بل من شرع الله ما يتعلق بها، علمنا خطورة القضية، وهذه النعمة الكبرى لن ترجع إلى المسلمين إلا بالطريق المحمدي، لن تعود إلى المسلمين إلا بتحرير العقيدة تماما، ومنها الولاء والبراء. لن تعود القدس المسلمين إلا بالدماء كالأنهار، بالتقديس، وهي اسمها الأرض المقدسة، والتقديس بالدماء أعلى أنواع التقديس. فإن لم تكن هذه المنطقة مقدسة بالتوحيد وبأن تحكم بشرع الله عز وجل، قدر الله أن تقدس بالدماء، والدماء لا تزال تنسكب وتهراق حول هذا المكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وتعرفون الأحاديث وتعرفون كل ذلك من أشراط الساعة وما سيكون من أمر هذا البيت إلى يوم الدين. فالقضية ليست خطبة جمعة، وليست إثارة، وليست حماسة وحمية، وإنما القضية دين، عقيدة. هذه مقدسات المسلمين، والمشكلة أن المسلمين نائمون سادرون في غيهم، دسوا أو دسوا أنفسهم في أبدانهم، وأصبحوا مشغولين بالدنيا، إما بلقمة العيش على مستوى البدن، وإما بالطرف الأكال أيضا على مستوى البدن. فصار المسلمون في الشوارع لا يعبؤون ولا ينشغلون وهم نائمون، والله لن يدع هذا الأمر كما هو، بل سيسلط الله علينا أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، وسيسلط علينا ذلا أكثر وأكثر، حتى نرجع إلى دينه، وحتى نراجع دينه عز وجل، وحتى نعرف الطريق، أنه ما من طريق إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بتحرير العقائد بعامة، وبعقيدة الولاء البراء بخاصة، ومعرفة أنه كيف يصح إسلامك وليس في قلبك ذكر للقدس وللمسجد الأقصى، وليس في قلبك اهتمام بهذه القضية، وأنها لا تعنيك، وأنك تنشغل بقضاء الأوقات أمام الشاشات التلفازية الملعونة من الدش ومن غيرها من الداخل والخارج، وبعد ذلك تريد من خطيب الجمعة أن يحل لك المشكلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن ثم فإن كان ثمة تعليق نجعله في آخر الخطبة إن شاء الله، لأنه طبعا فعلا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكن بالقدر المناسب، بالقدر المناسب. القدس لابد أن تكون معروفة، ولابد أن تكون في القلوب، بل أن تكون في سويداء القلوب لابد، وألا ننساها أبدا حتى تعود. إن هذا البطل العملاق نور الدين محمود عليه رحمة الله الواسعة كان يستحي من الله أن يضحك أو أن يتبسم، أن يراه الله ضاحكا أو متبسما، والقدس رفعت عليها الصلبان، وصنع المنبر الذي حرقه اليهود أخيرا بعد سنة 69، بعد سقوط الأقصى أخيرا صنع المنبر ليكون هدفا للمسلمين، وظل يحارب ويحارب وينشئ الدولة الإسلامية ويعود إلى السنة ويقمع البدعة ويحرر العقيدة ويجاهد ويحارب ولا يضحك ولا ينام إلا بالقدر الضروري، ويعد العدة دائما. كان يركب الخيل ويلعب عليها نوع من أنواع الكرة لكي يدرب الخيل على الكر والفر، ولكي يتدرب هو على ضبط يده بضربات السيوف وبتلقي الضربات. كان يدرب نفسه والجند على هذا، يستعد دائما للمعركة. وجاء بعده صلاح الدين الذي ولد بعد 40 سنة من سقوط الأقصى في يد الصليبيين، ولد بعد 40 سنة، والله عز وجل نظره 50 أخرى بعد، يعني انظر، يعني ولد بعد 40 سنة، وعاش صلاح الدين الأيوبي 50 سنة إلى أن حرر البيت الأقصى بالطريقة المحمدية بمنهاج السنة النبوية. كيف؟ الناس تتحرر عقائدهم، يعرفون دينهم، يعرفون حجم القضية، يعرفون طبيعة عدوهم، من اليهود، ما تاريخ اليهود، هل هم يوفون بالعهود أم هم الذين ينقضون الميثاق، ما وصفهم في الكتاب، ما وصفهم في السنة، ما الذي تغير عليهم، ما الجديد بالنسبة لهم. لأنك سماع للكذب أكال للسحت، عافاني الله وإياك من هذا. القوم الآن، يعني إذا كان اليهود سماعين للكذب أكالين للسحت، يعني قلوبهم وأرواحهم تغتذي على الكذب وعلى التضليل والمكر والخداع والغش والخيانة، فإن أبدانهم تغتذي على السحت. صار كثير من المسلمين أيضا اليوم يسمعون الكذب في في الشاشات التلفزية وآفة الأخبار رواتها يصدقون أي خبر، أي خبر صدر من داعرة أو من داعر، من كافر أو من فاسق أو حتى من مسلم لا يعرف شيئا، ويأخذون الأخبار هكذا ويرددونها يجترونها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فده شيء بشع جدا، شيء بشع جدا أن تنتظر أن تحل مشكلة القدس والمسجد الأقصى في خطبة الجمعة. بل أين أنت من عقيدة الإسلام؟ أين أنت من هذه القضية؟ والمفروض أن تنذر حياتك لكي تتحرر مقدسات المسلمين، وأن تدعو الله رب العالمين أن يمن عليك بإهراق دمك فداء لبيت الله، فداء للمسجد الأقصى، وأن تنال الشهادة. وعليك أن تدرس الفرق بين الموت على الفرش وبين الموت استشهادا في سبيل الله، إن الفرق واسع والبون هائل بين الأمرين، فالله المستعان. فلنعد إلى سياقنا في سورة العنكبوت في سياقات التعليق على معانيها. واليوم نأخذ إن شاء الله قصة قوم لوط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. هذه القصة طبعا وفي النهاية ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. فهذه الآيات من 28 إلى 56 على ما أذكر من سورة العنكبوت إنما هي عن قصة لوط عليه السلام، ولوط ابن هاران ابن تارح الذي هو آزر، هو ابن أخي إبراهيم، وآمن كما قال تعالى فآمن له لوط. ولوط عليه السلام رسول كريم، وإن لوطا لمن المرسلين. ولما رحل إلى هذه القرى في فلسطين سدوم وعمورية وغيرها وغيرها، كانت يعني سبع مدن أو مدن سبعة، هذه المدن التي كانت ترتكب فيها الفاحشة. لقد ذهب إليها بأمر إبراهيم وبإذنه وآتاه الله الرسالة وجعل يدعو الناس إلى التوحيد هناك في هذه القرى في هذه المنطقة الخبيثة سابقا بفعل هؤلاء الناس، ومكانهم الآن هو البحر الميت كما ذكر ذلك ابن كثير. فقد سدوم وعمورية وهكذا كان في هؤلاء الناس الذين أتوا الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. طبعا لوط عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد، والتركيز في القرآن على أن دعوة لوط إلى قومه لكي يتركوا هذه الفاحشة، وبين لهم سوء فعلتهم هذه وأنه ما سبقهم بها من أحد من العالمين. فأولا قال، طبعا القصة لها ذكر في سورة الأعراف ولها ذكر في سورة هود ولها ذكر في سورة الحجر ولها ذكر في سورة الشعراء ولها ذكر في سورة القمر ولها ذكر في سورة في سور كثيرة من كتاب الله عز وجل، في سورة الزاريات، ولها ذكر الآن كما نحن بهذا الصدد في سورة العنكبوت. ومعانيها واضح لكنها تتصل اتصالا وثيقا بالفتنة والمحنة، لأن سورة العنكبوت هي التي تتضمن سر الخلق والأمر، هي السورة التي تضمنت الابتلاء والاختبار والامتحان والفتنة، وأن الإنسان كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، وأنه خلق في كبد، وأنه إذا أعلن إسلامه وشهد أنه مؤمن أو زعم أنه مؤمن فالله لن يدعه وشأنه، وإنما لا بد أن يبتليه كما عرفناها سنة وبيناها في أول هذه السورة. ثم ضرب الله لنا الأمثلة، لأن الله صرف في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل بقصص الأنبياء، فرأينا في نوح عليه السلام كيف مكث 1000 سنة إلا 50 عاما بهذه الدعوة، وكيف نوع هذه الدعوة، وكيف كانت النتيجة. فصبر نوح عليه السلام، وثابر نوح عليه السلام، وتحمل الأذى وتوكل على الله، وما أصابه الملل ولا الكلل، وما طال عليه الأمد فقسى قلبه، حاشاه الله، طال في المدة، ومع ذلك صبر وثابر إلى أن قضى الله على قومه فأغرقهم كما تبين. ثم جاءت اللقطة الثانية بمثال آخر على الصبر وعلى التوكل وعلى المجاهدة وعلى تحمل الأذى وعلى طول النفس وعلى الصدق والإخلاص بالإمام الخليل عليه السلام وإبراهيم، إذ قال لقومه، وأطل النفس في قصة إبراهيم، ولا ننوي أن نطيل النفس في قصة لوط لأن الذي ذكرناه في إبراهيم يكفي عن الآخرين. فإذا المثال من إبراهيم اتضح، والمثل في نوح أيضا اتضح، والمثل في لوط يتضح أيضا. ما الجديد في قصة لوط عليه السلام؟ ما الجديد هنا عن قصة إبراهيم وعن قصة نوح؟ هذا الأمثلة في القرآن العظيم. الجديد نوع الفاحشة، نوع الفاحشة، أشد وأقبح وأخبث فاحشة في العالمين بعد الشرك والكفر، أخبث فاحشة وأخبث منكر. ونجناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، لو كانوا قوم سوء فاسقين. وهنا في سورة العنكبوت، رب انصرني على القوم المفسدين، إن أهلها كانوا ظالمين، بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم تجهلون. كل ذلك يتعلق بأي شيء؟ بهذه الفاحشة. فالجديد هنا التعرض لرجل كريم حي، رسول كريم على الله عز وجل، لوط عليه السلام، ويعيش بين هؤلاء، ابتلاه الله بهؤلاء الناس، وابتلى الناس بلوط، فابتلاه بهؤلاء الناس ماذا يفعلون؟ أخبث فعله وأقذر فعله، فعلها قوم في العالمين بعد الكفر والشرك هي هذه الخصلة. فماذا يفعل لوط مع هؤلاء الناس؟ لقد ظل يجاهد ويصابر ويصبر على الفتن وعلى البلاء، ويتوكل على الله عز وجل، ولم يؤمن له أحد، ولا رجل واحد، ولا واحد. إبراهيم في موقع من المواقع، في غزوة من الغزوات، في جهاد من الجهادات، آمن له لوط، إنما لوط لم يؤمن له أحد إلا ابنتاه، فابنتا لوط هما اللتان آمنتا بلوط عليه السلام، كما ذكر ذلك سورة الذاريات، فما وجدنا غير بيت من المسلمين. لا إله إلا الله، يعني تخيل بيت من المسلمين، إنما من المؤمنون فيها؟ لوط عليه السلام وابنتاه، إنما بيت من المسلمين، نعم، لأن فيها امرأته كانت كافرة، كانت من الغابرين، قدرنا إنها لمن الغابرين، قدرناها من الغابرين، فامرأته كانت خائنة، لم تكن خائنة خيانة زنا، وأي زنا حتى يعني لأصحاب العقول يتوقع من قوم لوط الذين هجروا النساء تقريبا ونكحوا الرجال، فيعني لا رغبة لهم في المرأة كيف تكون بغيا بامرأة لوط. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فهي ليست خيانة زنا في الزنا ليست خيانة بغي، وإنما هي خيانة ما يتعلق بالإيمان والكفر، أنها لم تقف مع زوجها لوط عليه السلام، وإنما كانت شوكة في ظهره، وكانت تخبر قومها بسره كما أخبرت بأضيافه. إذن حاشا لله أن يجعل امرأة بغيا تحت نبي من أنبيائه، حاشا لله أن يقدر لنطفة نبي من الأنبياء أن تستقر في رحم امرأة من البغايا الزانيات، حاشا لله عز وجل. ولئذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا اتهام لله رب العالمين، أن تتهم الله عز وجل وأن تسيء الظن به بأنه يقدر لك عن أو امرأة زانية فتكون تحت نبي. فهذه الخيانة إنما هي خيانة في الإيمان والكفر، خيانة في أنها كانت تخبر قومه عنه وتدل على أضيافه وما شابه، فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فلوط عليه السلام آمن هو وآمنت ابنتاه. الذي تميز به لوط أو الذي ابتلى به لوط، ده يعني كل نبي له ابتلاء يتغير عن آخرين، كله في خلال الصبر والجهاد والتوكل والمثابرة وطول النفس وتوحيد الله والإخلاص له والصدق في الدعوة إليه. لكن قوم لوط فعلوا شيئا لم يسبقهم إليه أحد من العالمين، فقال تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة. فذكر الفاحشة هنا معرفة بالألف واللام، أما في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة نكرها بغير الألف واللام، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما فيما يتعلق بقوم لوط بهذه الفاحشة أن يأتي الرجل رجلا مثله، قال الله عز وجل إنكم لتأتون المعرفة بالألف واللام الفاحشة. فما هي الفاحشة؟ لا تحتاج إلى بيان، لأن التعريف يدل على أنها هي هذه الفعلة، وأن في لفظها غنية عن تحديدها، لأنها جمعت جميع معاني اسم الفاحشة. لما قال إنكم لتأتون الفاحشة معرفة بالألف واللام، ثم أكد بذلك فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الرسول السلام يقول ثبت عنه يقول لعن الله من عمل عمل قوم لوط، قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، يلعنهم ثلاث مرات. ولم يثبت في الزنا أنه لعنهم ثلاث مرات في حديث واحد، فرق هائل وكبير جدا بين الأمرين. هنا قلب الأمور ونكس الفطرة والطبيعة، الفحشاء الفاحشة، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. والفرق رهيب جدا، فلماذا يأتون الرجال؟ لماذا يأتون هذه الفاحشة؟ لا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. يعني ايه؟ يعني ليس لهم حاجة للرجال، فالشهوة في النساء والحاجة الى ان تأتوا النساء، ليس لكم حاجة الى ان تأتوا الرجال. ما الحاجة في اتيان الرجال؟ وانما المسألة شهوة، فلا حول ولا قوة الا بالله، فهم في سكرتهم، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة. فانظر إلى الزواج، إلى أن يأتي الرجل المرأة وإلى أن يأتي الرجل رجلا مثله، فانظر إلى الفرق. أولا في الزواج قضاء الوطر، اثنين لذة الاستمتاع، ثلاث حصول المودة والرحمة، التي تنسى المرأة من أجلها أبويها وتذكر بعلها. ثلاث، حصول النسل، وهذا النسل هو الذي فضله الله على العالمين، أو فضله الله على كثير من خلقه تفضيلا. هذا النسل البشري الذي يكون تحقيقا لأسمائه تعالى وصفاته، والذي يؤدي من العبادات ما لا تستطيعه الملائكة، الذي يؤدي من العبادات يقدس نفسه. الملائكة تسبح بحمد الله وتقدس لله، تعظم الله عز وجل وتطور من درجاتها بالعبوديات ليناسب ذلك مقام القدوس عز وجل. فهذا الإنسان الذي يخرج بالنكاح هو أيضا يسبح بحمد الله ويقدس لله، بل يقدس نفسه بأنواع عالية، ومنها الدماء، والسيف محاء للخطايا. التقديس بالدماء أعلى أنواع التقديس. فأهداف كثيرة جدا من حصول النسل، ومن الدعوة إلى الله، ومن عبادة الله، ومن نصر رسل الله. رابعا تحصين المرأة. خامسا علاقة المصاهرة وهي أخت النسب. سادسا قيام الرجال على النساء. سابعا خروج أحب الخلق إلى الله من الأنبياء والأولياء والصالحين والمؤمنين بعامة. ثامنا ومكافرة النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء بأمته. هذا من أغراض النكاح. فما هي أغراض أن يأتي الرجل رجلا مثله؟ ما هذه الأغراض؟ إنها أشياء تشمئز منها القلوب وتنبو عنها الأسماء وتنفر أشد النفور. أن يأتي رجل رجلا مثله بلا أي فائدة من فوائد النكاح، ثم كيف تكون شهوة وهو يضع عضوه في مكان الحش والغائط والنتن والقدر؟ كيف انعكست الفطرة وانتكست وانقلبت، وكيف قلبوا الأمور على هذا النحو؟ إنكم لتأتون الفاحشة. للأسف الآن في أمريكا وفي العالم كله ينتشرون، في أمريكا يعني تجد حالي كما يقال عند فلحسات 20 مليون من هؤلاء الشواذ جنسيا، من الذين يعملون عمل قوم لوط، ولا أستريح للتعبير عنهم باللواط، لأن لوطا من المرسلين، فلا يعني لا يجمل عندي ولا يحسن عندي أن أسميهم بهذا الاسم، وإن كانت التسمية التي أطلقت من بعض السلف إنما هي ترجع إلى أنهم قوم لوط. طيب 20 مليون في هذه الدولة الشيطانية الكبيرة، 20 مليون يفعلون هذه الفاحشة، والله عز وجل يمد لهم في طغيانهم. الله عز وجل قدر القوة لأمريكا والكفار. الله عز وجل قدر لهؤلاء الآن أن يمثلوا أدوار الآلهة، وعلى من؟ على من يسمون بالمسلمين، كيف ويذلونهم أشد الإذلال. كيف حدث هذا؟ حدث هذا بموجب السنن الرباني بس. هذه قوانين، والسنة الربانية لا تجادل، لا تجامل ولا تحابي أحدا، لا تجامل ولا تحابي أحدا. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالله المستعان، سنة الربانية تعمل عملها. متى يدمر الله هؤلاء؟ ذكرنا ذلك أيضا في السنة الربانية. لو عدنا إلى إسلامنا، لو راجعنا ديننا ودرسناه وتعلمنا التوحيد وتعلمنا الإيمان وتعلمنا القرآن، فازددنا إيمانا كما كان مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لو فعلنا ذلك لقوانا الله على أوروبا، ولقوانا الله على أمريكا، ولقوانا الله على اليهود. الآن التحالف بينهم صار سوطا أو سيفا مسلطا على رقاب المسلمين. مذابح مستمرة، اغتصاب، انتهاك للأعراض واغتصاب للحرائر. فعلوا كل شيء في البوسنة والهرسة، في كوسوفا، في الشيشان، في ليبيريا، في كشمير. الكل اجتمع على الأمة يسومون الأمة سوء العذاب، هذا الذي أخبرتكم به من خلال السنة الربانية، وأن ذلك لن يتوقف، لن يتوقف هذا السيل إلا أن نرجع إلى ديننا، وإن هذا السيل سيتوقف قدرا فيما بعد، لأن الله أخبرنا بذلك. فالأمل حق حق حق، والعاقبة المتقين، لكن إذا لم ننصر هذا الدين لنصل إلى هذه العاقبة فإن عقوبات الله لن تتوقف، بل قد حضرتنا. وأية عقوبة أنكى وأشد من أن نعيش كل هذه السنوات منذ 200 سنة تقريبا في بلدنا هنا بتحكيم شرائع الطواغيت، بتنحية شريعة الملك عز وجل. أية عقوبة أنكى وأشد من هذه العقوبة؟ أن تحرم من التقديس بتحكيم شريعة الملك الحق القدوس سبحانه وتعالى. أية عقوبة أشد وأنكى من هذه؟ فلما تنكرنا ولما نسينا ونسينا ولما تمكن هذا البلاء وتعود الناس على التحاكم إلى شرائع الطواغيت وإلى الشرائع البشرية الوضعية وإلى شرائع قوم لوط وشرائع إخوة القبضة والخنازير، لما فعلنا ذلك جاءت الضربات تلو الضربات واحتلت بلاد المسلمين وسقط الأقصى أخيرا، وهي نعمة كبرى لم نحافظ عليها ولم نرعها حق رعايتها، فلا حول قوة إلا بالله. والسنة الربانية معروفة أيها الناس في مسألة إن تشكروا، يعني السنة الربانية، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ورجعوا الآيات الثلاثة من كتاب الله من سورة الأنفال 52 53 54 53، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، يعني نعمة الشريعة كمثال، أو نعمة المسجد الأقصى أن يكون في حوزة الموحدين وأن يحكم أهله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى نعمة الشريعة، نعمة المسجد الأقصى، نعمة التمكين في الأرض، نعمة الاستخلاف، نعمة التحاكم إلى الله ورسوله، نعمة الجهاد في سبيل الله، والتلذذ بإعطاء الدماء والأموال لله عز وجل، نعمة الاتصال بالله. إن لم نشكر ذلك، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. إن ربكم ليس غائبا عن الأحداث، إن ربكم ليس غافيا عما يحدث في المسجد الأقصى في القديم والحديث، ولكنها سنن ربانية. فإن لم نعد إلى ديننا، وإن لم نراجع ديننا، وإن لم نعد إلى هدي رسولنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فتعلمون السنة الربانية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. سبحان الله العظيم، إن الله على كل شيء قدير. سنة الربانية، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلسنة الاستبدال قائمة. إن لم نرجع إلى دين الله بالطريقة المحمدية، بدراسة التوحيد، بتحرير العقائد، بفهم الدين على أصوله، بإنفاق الأوقات ليلا ونهارا في سماع الأشرطة، في دراسة الكتب، بإنفاق الأموال في طلب العلم لمعرفة الحقائق، مش ننتظر بقى لغاية لما تظهر بعض الأحداث وينكشف بعض المستور لكي نفضل نقول إيه هو في إيه. فأنت نايم نوم كامل، تب إلى الله وأثق قبل أن تنالك غضبة هائلة من الله عز وجل. فطبعا الآية دي قبلها إيه؟ كذاب آل فرعون، وبعدها كذاب آل فرعون. واضح تأمل وضح طبعا ماذا يجب أن نقول. نعمة ربانية كانت بين أيدينا، القدس، وسقطت القدس في أبناء القردة والخنازير، سقطت بالتخطيط الرهيب الذي بينته قبل ذلك في عدة أشرطة عند تعرضنا لأحداث كوسوفا، سقطت بهذا المصر. ويريدون القضاء على المسجد الأقصى على هذا البنيان، لن تنتهي قصة المسجد الأقصى إلى يوم الدين، حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلون اليهود، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا ورائي يهودي فتعال فاقتله، فلا بد الا شجر الغرقة لانه من شجر اليهود. فالنزاع لن يتوقف. يعني سقط الاقصى من 67 سنة يعني 40 سنة لم يتم 40 سنة. طب هو سقط في ايدي الصليبين قرابة 90 سنة ورفعت عليه الصلبان، ولكن الموحدين عادوا الى دينهم لانهم يعرفون قدر المسجد الاقصى ويعرفون الفريضة ويعرفون انه وقف اسلامي من يوم انشأه ادم عليه السلام وجدده ابراهيم وجدده سليمان ايضا وجدده داود. كل هذا وهو تيار واحد طريق واحد هو الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام فنعمة كبرى. فهذه النعمة نحن الان في عقوبة لما سلبنا هذه النعمة، لكن الموحدين يستطيعون ان يحولوا سلب هذه النعمة الى نعمة اكبر بفضل الله. كيف؟ ان يتخذوا فرصة للجهاد وللمنافحة عن هذا البيت وطلب الاستشهاد هناك والوقوف ضد اليهود واعلام العالم بان لمحمد جنودا لا يموتون الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يفدون هذا المسجد بدمائهم وباموالهم. اللهم سدد رمي اخواننا الابطال في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. ولوطا اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة، الفاحشة بهذا المعنى، ما سبق اكد ذلك فقال ما سبقكم بها من احد من العالمين. لو اننا قلدنا عمل قوم لوط لعنا، لكن لا نصل الى نفس قوم لوط اللعنة. لقد اخذهم الله اخذة لم يأخذ بها قوما غيرهم. اشد الاخذ كان اخذ قوم لوط. ليه؟ برغم ان القرآن لم يركز في دعوتهم الى التوحيد ولخروجهم من الشرك، وانما ركز على هذه الفاحشة. لانتهى تماما، مفيش بشر، مفيش نكاح، مفيش تحصيل للنساء، مفيش صالحين، لا يوجد كذا لا يوجد كذا بالاهداف التي بيناها. وان الرجل يأتي الرجل اية امرأة بعد ذلك واية رجولة بعد ذلك. فالله المستعان. فما سبقكم بها من احد من العالمين، يعني انتم اخترعتم هذه اللعنة فعقوبتهم اشد. كيف عاقبهم الله عز وجل؟ يأتي ذلك في الايات تباعا، واختصارها ان الله اهلكهم وارسل جبريل فاقتلع القرى من جذورها بطرف جناحه ورفعها الى السماء ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. وهذا يكفي في الرعب والاهلاك والتدمير. لكن الله تعالى ارسل عليهم حاصبا، لكل رجل ارسل حجرا عليه اسم هذا الرجل، لكل رجل حجر باسمه على ام رأسه ليقتله. وكان فيه الفزع، وكان فيه ما حدث في ان قلعت بيوت من جذورها والقى بها مقلوبة والمؤتفكة اهوى. ثم ارسل الحاصب، ثم الصيحة ايضا، ثم خسف بهم الارض. خسف بهم الارض فلا اله الا الله. فمكانهم الان بحر منتنة ذات امواج رهيبة وذات ملح اجاج ولها نتن عجيب، وهي نار تأجج وحر يتوهج، كما يقول ابن كثير في التعبير لو قال البحر الميت. هكذا هذا البحر الميت ماؤه مالحة رهيبة وتدل على لعنة من اخذ به. هذه البحرة لآثار قوم لوط سدوم وعمورية وغيرها وغيرها. ومع ذلك لقد اتاني رجل من الطيبين بزجاجة من الماء فيها بعض الماء، يقول هذه بركة. اقولها من اين؟ هو كان في اسرائيل. اقولها من اين؟ يقول من البحر الميت، تودي بركة من البحر الميت. انا لم اكن اعرف ان البحر الميت هو المكان قرى لوط. فلا اله الا الله ان سألت استاذنا في التاريخ الدكتور جمال فاخبرنا وان ذلك ذكره ابن كثير. البحر الميت ده البحر اللي موجودة مكان قوم لوط، ده المية دي بركة. قال يأتي الناس من اطراف العالم ليأخذوا شيئا من هذا الماء استشفاء به. فأتى به رجل طيب أعرفه هو صادق النية، فأتى به لكي أستعمله في الاستشفاء. لا حول لا قوة إلا بالله. قلت له هل يشرب هذا الماء؟ قال لا، لأنه مالح جدا، أضعاف أضعاف ملوحة البحر. فإن أردت أن تشربه فاخلطه بالماء الكثير كي تخفف ملوحته. فلما سألت عرفت. قلت هؤلاء يأتون ليأخذوا البركة من قوم لوط، من تدمير قوم لوط، من آثار قوم لوط، فلا إله إلا الله. إذا البحر الميت ده هو ده اللي هو المكان الذي أخذ الله فيه قوم لوط، وأخذهم أخذا شديدا بعذاب بئيس متنوع يقابل قلبهم للأمور وقلبهم للفطرة ونكتهم للفطرة البشرية وللطبيعة البشرية. فقلب الله ديارهم ثم قلب رجالهم ثم خسف بهم الأرض وجعل ذي البحرة فوقهم شاهدا عليهم. فاحشة، أي فاحشة؟ أتأتون الفاحشة؟ طبعا هناك في بلاد الغرب رجال يتزوجون رجالا والقوانين تخرج بالتشريعات لهؤلاء، ومع ذلك الله مكن لهم تمكين استدراج وتمكين عقوبة على المسلمين. مكن لهم بالأسلحة والقنابل النووية والأسلحة المتطورة وبتأخر المسلمين، كل هذا بموجب السنن الربانية. ولقد ذكرنا منه قبل ذلك الشيء الكثير، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم أكد فقال أئنكم لتأتون الرجال، أعوذ بالله، وأشوف أنت بقى المعاني ضعها كما تريد، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، يبحثون عن رجل جميل أو عن رجل غريب يستضعفونه ويخذفونه في أنديتهم، وتأتون في ناديكم المنكر. فإن صح الحديث فتفسير هذه الجملة بأنهم يقذفون المارة بالطريق، أو إن لم يصح أو هو لا يدل على الحصر وإنما هو كمثال، وإنما يأتون في ناديه المنكر، يعني يفعلون هذه الفعلة الفحشاء الشنعاء وهم ينظر بعضهم إلى بعض ويتضارطون في مجالسهم ولا يستحيون من أي شيء. كيف يستحيون؟ هذه الصفات رآها المسلمون الآن منذ عامين تقريبا في نيويورك في إحدى مظاهرات القوم الذين يفعلون ويعملون عمل قوم لوط. لما خرجوا من مظاهرات عجيبة ورسموا عضوا ذكريا بحجم كبير جدا رفعوا الأعناق، ورجل يعلق في رقبته سلسلة معلق بها عضو ذكري أيضا من البلاستيك أو من المواد الخشبية، وقد صوبه على إستي ولا يستحي من ذلك، وتأتون في ناديكم المنكر. جرائم رهيبة، أينكم لتأتون الرجال ومصيبة كان بتعدوا على الناس اللي ماشيين وتقطعون السبيل، وإذا اجتمعتم لا تستحيون، وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. طبعا في السياقات الأخرى قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لكن دي مرحلة قبل هذه المرحلة. قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فما له ولم يؤمن له أحد وليس معه قوة، قال كما جاء في سورة هود، قال هنا الآن رب انصرني على القوم المفسدين. والآيات هنا في سورة العنكبوت تركز على أي شيء؟ خلاص هنا انتهى ذكر القصة، خلاص هيبدأ ذكر الأخذ وذكر العقوبة الربانية. ليه؟ ما هو ده بقى الاعتبار ومحل الشاهد في سورة العنكبوت. الصبر والمثابرة على لأواء الفتن والثبات على هذا الصراط المستقيم والتوكل على الله رب العالمين والصبر على الأذى والعاقبة المتقين. ولا بد أن الله يدمر الظالمين يوما من الأيام، لا بد أن العاقبة بنا تكون تدميرا للظالمين وإنجاء للموحدين. شريطة مثابرة الموحدين، هذا رجل واحد بعينه ومعه ابنتاه يفعل مع هؤلاء ويؤدي القصة كاملة. ويثابر ويصابر ويجاهد ويصبر على الأذى ويتوكل على الله إلى أن جاءت العاقبة وتركز عليها سورة العنكبوت. لم تركز سورة العنكبوت في قصة إبراهيم على العاقبة، وإنما ركزت على الدعوة وعلى طريقة الخليلية كما بيناها قصة إبراهيم عليه السلام في الدعوة، وأطلنا فيها النفس من أجل هذا. أما هنا في قصة لوط عليه السلام كما رأيت انتهت القصة، والتركيز يبدأ الآن على أخذ القوم. شو بقى كم آية؟ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بإسحاق يعقوب وراء إسحاق يعقوب قالوا إن مهلك آل هذه القرية، وتعرفون ما الذي قاله إبراهيم، إن آلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا. تزنون القرية عنه، هو يريد لأنه حالين أو وهمين كما بينا فيما مضى، فإن فيها لوطا. قال نحن أعلم من فيه، نحن أعلم بأن فيها لوطا وفيها ابنتيه وهما مؤمنتان، ونحن نعلم أن امرأته من الغابرين وهي كافرة وأنها ستهلك معهم. نحن أعلم بالكفار ماذا يفعلون وماذا حالهم وكيف حالهم، نحن أعلم من فيها. لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني أبشر. وإبراهيم يجادلنا في قوم لوط، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الآيات طبعا يعني لن نطيل النفس في التعرض للسياقات الأخرى فيما يتعلق بقصة قوم لوط كما فعلنا مع إبراهيم عليه السلام، إنما التركيز هنا على الانتقام من الظلمة، شريطة ثبات الموحد على توحيده وصبره على على على أذى الأعداء وتوكله على الله عز وجل، وأن يراعي الأمر الشرعي وأن يؤمن بالأمر القدري. فكيف قدر الله؟ هو يرضى بقدر الله عز وجل، لكنه يعمل بشرع الله، يؤدي ما عليه ولتكن النتيجة ما تكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، الآن نذكر بعض الأمور فيما تعلق بالقدس من باب قوله تعالى وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله عز وجل جعل هذه القدس بهذه المثابة. ولو راجعت إلى سورة المائدة في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إيه النعمة؟ إذ جعل فيكم أنبياء، يعني الإسلام نعمة، وجعلكم ملوكا، وهذه نعمة أن مكن لك وجعلك امرأة وأبناء وخدمة وأموالا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يعني ادخلوا الأرض المقدسة اللي هي القدس، فلسطين، المنطقة دي، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ادخلوا الأرض المقدسة، وهي مقدسة وهي مباركة. ولماذا هي مقدسة؟ طب ولماذا هي مباركة؟ إنما هي مقدسة ومباركة لأن سنة الله عز وجل جعلت هذا المكان إما أن يقدس فيه الله عز وجل بالتوحيد وتحكيم شرائعه والانبعاث الجهاد من خلاله، وإما أن تقدس أرضه بالدماء المستمرة على أرضه. فكون الأبطال يتقبل الله بعض شهداءهم ويقدر الله لهم شهادة يقدس بها أرواحهم، هذا من نعمة الله على المسلمين ومن نعمة الله على الموحدين، هذا من نعمة الله. والشهادة من أكبر النعم، إن الشهيد لا يشعر بالضرب إلا كقرصة النملة أو كوخزة الإبرة، أن الذي يموت على الفرش فالسكرة الواحدة من سكرات الموت أشد من ضربة 1000 سيف مجتمعة، ففضل كبير من الله. فالذين ماتوا هناك ومن الله عليهم بالشهادة، اللهم تقبل شهداءهم يا الله، هؤلاء يعني طوبى لهم بإذن الله عز وجل، نسأل الله أن يتقبلهم في الصالحين الذين يحملون عار الأمة ويثبتون للكافرين وإخوة القردة والخنازير ان جند محمد لا يموتون، وان اليهود لو فعلوا فعلتهم وهدموا الاقصى فانها ستكون النهاية باذن الله، وان الامة ستقوم قومة واحدة على الظلمة في كل موطن في الارض لتسترد المسجد الاقصى باذن الله عز وجل. فالامل قائم، شريطة الرجوع الى دين الله. موسى يقول ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. هذه نعمة من الله، منة كبرى من الله ان يكتب الله الارض المقدسة لبني اسرائيل. فماذا كان قولهم؟ وطلع النص عام ولا ترتدوا على ادباركم، يعني لا تولوا العدو ادباركم. هذه طريقة الجهاد. ان موسى وقف خطيبا في القوم. من القوم؟ قوم كانوا اذلة صاغرين تحت فرعون هنا، وتحت هامان، وتحت الجبابرة في مصر هنا. فالقوم حديث عهد باذلال، حديث عهد بجبن وببخل كما تعرفون قصتهم. فقبل ان يجاهر بهم وقبل ان يدخل بهم البيت الاقصى وقف خطيبا ينبههم الى حقيقة الامور. قال هذه نعمة من الله فاحرصوا عليها اكثر من حرصكم على النعم الدنيوية، والله كتبها لكم فلا تهدروا هذه النعمة ولا تفرطوا فيها. واذا لقيتم العدو فلا تولوه ادباركم وكونوا مقدامين مقبلين شجعانا، والله يمن عليكم بالنصر باذن الله. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين، فيها قوم جبابرة اقوياء جدا اولو بأس شديد، ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. يعني ماذا تريدون ايها الجيل الجبان؟ ان تدخلوا القدس بلا شوكة، بلا حرب، بلا جهاد؟ ده بعدك، ده بعدك. دي القدس، دي اسمها القدس، تقدس بالدماء، ودي من اثار واحكام اسمه القدوس عز وجل، انه الملك القدوس منذ خلقت. فهذه سنة ربانية ولا يدعوها الله في ايدي الكافرين ابدا. لقد حررها عمر رضي الله عنه بعد غزة مؤتة وغزوة تبوك الذي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام، واستمرت الجهاد والغزوات الى ان حررها عمر رضي الله عنه بقصة طويلة في السنة 15 للهجرة في شعبان تم تحريرها. فلا اله الا الله بعد 700 سنة ولها تاريخ طويل. المهم ان موسى عليه السلام طلب من قومه ذلك، فماذا فعل؟ ان فيها قوما جبري وإلا لن ندخلها، مش قد جماعة دول حتى يخرجوا منه، اللي عايز يحارب يروح يحارب. ده الكلام هو اللي بيحصل الان في الارض، لا حول قوة الا بالله. طب الذل بقى، ها هتقول هم اقوى وجبابرة احنا مالناش شيء؟ طب ما هو بس اين اسلامك؟ طيب ان كنت مسلما فتأيد بالله عز وجل وعلى الله فتوكلوا كما ستاتي الايات، ايات واضحة جدا. وإلا لن ندخلها حتى يخرجوا منه. اما هتخشها تعمل ايه؟ تشريفها يعني؟ نسقاف لك بقى. وإنا ندخل حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، يخافون غضبة الله، يخافون عقوبات الله دنيا وآخرة، يعلمون أن غضبة الله وعقوبة الله على هذه الفعلة أشد بكثير جدا من عقوبة الجبابرة، ده لو كانت عقوبة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ماذا قال؟ قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إذا دخلتم الباب الهجوم خير وسيلة للدفاع. ولقد كنت واحدا من الضباط الاحتياط في حرب اكتوبر ورأيت العجب، لأن الهجوم فيها كان فعلا مباغتا وكان بمثابة ادخلوا عليهم الباب. فنصر الله ولو نصرا مرحليا، وكنا يعني يدوب صلة ضعيفة جدا بالله، انما كان فيه صلة والجنود الله اكبر. وفي رمضان وتعرفون الظروف، وللأسف الاساف الاسيف الاسف جدا اننا تقريبا انفردنا بهذا. فاين المسلمون؟ اين الجعجع؟ واين الكلمات؟ فلا حول ولا قوة الا بالله. هو بلاء شديد جدا الى ان صارت بلاد قلت لك عن زينا زيهم. طيب ما الاذلال والضرب سيأتي من كل حدب وصوت من الله. قال رجلان من الذين يخافون، يخافون انتقام الله ان لم ننصر بيته الاقصى. انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، هاجم واستعد للهجوم. طبعا طبعا نستعد وتكون على علم ودراسة ودراية. ادخلوا عليهم شوف لما حدث الهجوم فيها سنة 73 هذه في حرب العاشر من رمضان او 6 اكتوبر لما حدث هذا الهجوم بفضل الله نصره الله نصرا مرحليا على القدر. ان تنصر الله نصرتم الله قد ايه؟ 5% يبقى النصر 5%. نصرتموه 100% يبقى النصر 100%. كما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. هو دي الصورة الربانية. فعلى القدر الذي كنا فيه وجاء وبعدين عبور القناة ده كان شيء معجزة فعلا. كيف حدث هذا؟ كل ذلك بفضل الله عز وجل. فلما خرج الزعيم بقى والمعركة معركتي وانا قلت وانا لم ينسب ذلك الى الله. جاءت بقى الثغرة وجاءت المصائب. من كان في الحرب هو يعرفها تماما. انا كنت في الجبهة واعرف ما دار من كرامات ومن علامات ومن دلالات ومن مهازل ايضا نظرا لسفه السفهاء وظلم الظالمين واساسا نظرا لتغيير شريعة الملك الحكم الحق عز وجل. فدي مسألة بقى شوف ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. انتم ضعفاء وهم جبابرة. طيب فاين قوة الله عز وجل؟ اين قوة هؤلاء من قوة الله؟ تقول لي ادخل انا وانا ضعيف. من اللي خلاك ضعيف؟ ينبغي ان تدخل واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لابد من الاعداد والهدنة اصلا لكسب الوقت للاعداد والاعداد والاعداد. لا سلام مع اليهود ويعني الجرائد اقرب ده العالم كله اقرب بهذا الا هم واشياعهم ونصرائهم. سلام مع اليهود؟ سلام اليهود كفرتم بالقرآن؟ ستقول السلام مع اليهود هدنة مرحلية لالتقاط الانفاس ولرأب الصدع ولإصلاح الأمور ولإعداد القوات. أما أن يحدث العكس فهذا شيء بشع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ربط المسألة بالإيمان. أنت مؤمن موحد لا ترعب ولا تخف من قوة الأعداء وإنما التزم بالهدي المحمدي وأعد ما استطعت من قوة. والمراحل الجهاد له مراحل. وتقدم وهاجم واهجم والله معك. هذا هو الأمر. وعلى الله فتوكلوا. إننا لا نتوكل على غير الله. والوكل والوكل والوكلة والتكلة الضعيف العاجز. فإن أصابنا ضعف في قواتنا أو في اقتصادنا أو في صفوفنا او في اعمالنا فالله يجبر الكسر في هذا ويجبر عجزنا في هذا. بعد كده وعلى الله فتوكلوا يعني عوضوا نقصكم وضعفكم بالله عز وجل ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا. اهو دلائل للمسلمين الان. هو مش كل الموحدين. الموحدون والصادقون تعلمون حالهم وحال بعضهم الان. وكثير جدا في بلاد المسلمين يريدون فتح الطريق. انما بقى شوف اللي خايفين الجيل الجبان. ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيه. فاذهب انت وربك فقاتلا. انظر الى الذين خلصهم الله من ذل فرعون وهامان. الان قل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. فماذا قال موسى؟ قال رب اني لا املك الا نفسي واخي. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لا يملك الا هذا. فماذا كانت النتيجة؟ قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. طبعا القصة كم ذكرناها قبل ذلك على هذا المنبر لنأخذ منها العبر. وتعرض القوم للتيه لعقوبة الله. اهو الرجلين دول كانوا يخافون من العقوبة دي. من الذين يخافون ايه لما ادخل اقتل ولن اتأخر ثانية عن قدر الله عن الموعد الذي حدده الله عز وجل لنهاية حياتي على الارض. يبقى انا خايف من ايه؟ ونهاية الموت كضربة كواخذة الابرة او كقرصة النملة. طب ما الموت على الفرش عرفتم شيئا من شدته وفظاعته. طب ما ده افضل لكم ده خير لكم من جميع الوجوه. انت خايفين؟ طب اشرب بقى التيه. عاقبهم الله بالتيه 40 سنة يأتيون في سيناء هذه ولا يعرفون الى اين يذهبون. والقرآن وضح قصتهم في هذا السين. لما يذكر الله هذا من باب ضرب الامثال؟ لاننا الان في شبه هذا السين والتوهان. التوهان الرهيب لاننا نقصنا وخفنا من اليهود ومن امريكا ومن ومن. اين ذهب الاتحاد السوفيتي؟ ومن الذي اذهبه الله على يديه؟ افغانستان، من الافغان؟ وما الذي كانوا يملكون؟ وما خبرتهم بالحروب او بالسلاح؟ فما كانت النتيجة؟ تحولت البنات للسوفيتيات والروسيات الى خادمات ودائرات في بلاد الخليج مثلا. فلا حول القتل الا بالله. اذا هي المسألة جهاد وبذل في سبيل الله والنصر من عند الله. بنعمل حساب القوى العسكرية، هذا لابد ان يكون، وبنعمل هدنة لكسب الوقت، اما هدنة للتطبيع والعكس فده شيء رهيب رهيب. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الضرب سيزداد والعقوبات ستزداد شراسة من الله عز وجل حتى نرجع الى ديننا. فده التيه ده ايه؟ عقوبة. بعد التيه من الذي ذهب بالجيل الجريء المجاهد بعد 40 سنة اللي انقضى فيها على الجيل الجبان، انقضى على الجيل الجبان في 40 سنة، وجاء الجيل، جيل الشجعان بقيادة فتى موسى يوشع ابن نون عليه السلام. فقبل ان يدخل ايضا خطبهم ووعظهم وقال لا يتبعني منكم احد ملك بضع امرأة، وهو يريد ان يبني بها ولم يبني بها. ده منشغل بالمرأة ودماغه في المرأة. يخليه، انا عايز ناس عايزين الشهادة، عايزين القتل في سبيل الله، عايزين تقديس الارض المقدسة بالدماء. هو ده الفريق اللي هيحرر القدس، فريق صلاح الدين ونور الدين محمود، فريق عمر وابي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد، فريق الابطال الموحدين الذين طيلة حياتهم يتوجهون الى الله ان يرزقهم الله الشهادة. هو ده المطلوب، هذا هو، هذا هو المطلوب يا اخواتي. فيوشع بن نون وقف لا يسمعني منكم احد ملك بضع امرأة ولم يبني بها، ويريد ان يبني بها ولم يبني بها، ولا رجل بنى سقوفا، بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها. مشغول بصب الخرسانة، مشغول بالبيت هيبنيه ازاي، مشغول بتعداد الشقة، فمش باله ففي الحرب عايز يرجع، عايز الفلوس تروح عليه. لا، انت متعلق بالدنيا النتنة، خليك، النصر بيد الله عز وجل. خلي بالك، دي سنة من سنة الله. طب القرآن بيذكرها ليه؟ عشان نستطيع ان نواجه القوم، وإلا فالخسار المبين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيوشع بن نون أخبر هؤلاء وما قال أن لا يتبعه أحد، سواء الملك وضع امرأة أو اللي رفع بيوتا أو بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، أو إذ اشترى شاة أو غنما أو خلفاتها وينتظر ولادها. أنت مشغول هنا خليه. وانطلق بالقوم وخطب فيهم ودنا من القرية، قوم بتوجيهات ودنا من القرية. فلما دنا منها كان قرابة العصر، عند العصر أو قريب من العصر، فخشي ألا تفتح له، وكان يوم الجمعة كما ذكر المفسرون، فلا يستطيع أن يفتحها لأن القوم يثبتون يوم السبت. فماذا يفعل؟ فنظر الشمس وقال لها إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبسها العزيز الجبار المتكبر، حبسها الله عز وجل عليه حتى فتح الله عليه. شيء عجيب، نصر من الله. شوف وصل الامر الى ايه؟ في تأييد الموحدين المدافعين عن القدس الى ان يوقف الله الشمس. كيف وقفت؟ من سبب وسبب، بوقف دوران الارض مثلا، دي سهلة جدا، ان ذلك على الله يسير. بين حركة الشمس بنفس القدر اللي هي بتدور به معاها، لما كل ذلك على الله يسير. اذا لا شيء يصعب على الله ولا شيء يعجز الله ابدا، حاشا لله عز وجل. هذه الآيات من سورة المائدة تبين لنا شيئا عجيبا. يوشع بن نون وفتح الله عليه، للأسف فيهم برضه النقص، ادخلوا هذه القرية الى اخر بقى الايات وما جاء فيها من ذكر في كتاب الله عز وجل. وتمر الايام ويسقط الأقصى بعد ذلك، يسقط فيه بأيدي الكفار، ثم يستنقذه من؟ لما طالب القوم بعد أن أخرجوا منها، يعني طالبوا من نبي لهم أن يرسل الله لهم ملكا ليقاتلوا في سبيل الله، والقصة في سورة البقرة مبسوطة، وكم شرحناها مرات ومرات. يريدون من نبيهم أن يبعث لهم ملكا، يعني قائدا عسكريا ليقاتلوا في سبيل الله. وتعرفون قصة طالوت، وكيف اختبر القوم، وكيف قام بتصفيتهم بنصفات بعد نصفات، باختبار بعد اختبار، بابتلاء بعد ابتلاء، حتى لقي العدو بالقلة التي لا تنشغل بدنيا ولا تختلف بدنيا، والتي تصبر على لأواء الجهاد والحروب، والتي تبيع نفسها لله، والتي تريد أن تروي الأرض المقدسة بالدماء في سبيل الله عز وجل. هذه ده هو ده الذي حدث، هو ده الذي حدث. ففعلا قتل داود جالوت. تعرفون القصة طبعا، قصة لوط طالوت، وكيف واجه جالوت، وكيف قتل داود جالوت. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الآيات كم شرحت فيما مضى. يبقى انظر بقى تاريخ المسجد الأقصى، وبعد ذلك بعد أن حكم بداود وسليمان، وده بيسموه العصر الذهبي لبني إسرائيل، وسليمان يجدد المسجد الأقصى، مش حاجة اسمها الهيكل، ده هيكل، ده نصب وغش. يجدد المسجد الأقصى، يجدده لا إله إلا الله، ويقيم فيه شريعة الله عز وجل. إن سليمان مسلم، وإن داود مسلم، وإن موسى مسلم، وإن عيسى مسلم، وإن يحيى مسلم، وإن إبراهيم مسلم، وإن نوح مسلم، وهكذا جميع الأنبياء ومن اتبعوهم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه أمور معروفة، ألف باء التوحيد وألف باء الذكر في كتاب الله عز وجل. تاريخ طويل جدا هذا التاريخ، والرومان استولوا على البيت، وكان فيه مهازل ومجازر وكفريات وشركيات، إلى أن تحرر بعد 700 سنة على يد البطل العملاق الملهم المحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واستمر الأمر على هذا الحال، تحكم الأرض المقدسة، يقدس أهلها ويقدس ترابها وتقدس أشياؤها بتوحيد الله عز وجل، الكل في موكب واحد، أو كما يقال في معزوفة واحدة. الأشجار تسبح بحمد الله، التراب يسبح بحمد الله، الجو يسبح بحمد الله، الملائكة تسبح بحمد الله، المسجد الأقصى يسبح بحمد الله، الموحدون يسبحون بحمد الله، ويحكمون بشريعة الله، ويجاهدون في سبيل الله. وظل الأمر على ذلك إلى أن سقط في عهد الصليبيين، وأرسل الله عمالقة آخرين فاستنقذوا المسجد الأقصى من بين أيديهم. مش تضحيات بقى، نعمة من الله، عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الموحدين في طريق دفع الصليبيين وفي طريق تحرير الأقصى الأسير. ثم من الله بهذا المسجد على الأمة، وظل الدين ينحسر ويقل ويضعف عند الناس، إلى أن نحيت الشرائع، واعتاد الناس التحاكم إلى شرائع الطواغيت، إلى تشريعات البشر. فمن شرع فقد تجاوز الحدود، كل الحدود. من شرع إنما التشريع حق خالص لله الذي خلق البشر والذي خلق السماوات والأرض. قل أعوذ برب الناس، إذن هو ملك الناس، إذن هو إله الناس. فلما استهان الناس بهذا الأمر سقط الأقصى في 67، ولا يزال حتى الآن، وسيعود يوما ولا بد، قدر الله ذلك، سيعود يوما إلى المسلمين وإلى التوحيد. ولكن الخطر، كل الخطر في شأنك أنت. أين أنت من المسجد الأقصى؟ أين أنت من الدعم المادي والمعنوي والدعاء وقيام الليل من أجل إخوانك هؤلاء؟ أين أنت من شرح القضية للناس من منظور إسلامي، من موضوع إسلامي، من معنى إسلامي؟ ليس من منطلق علماني. كثير جدا من الجرائد تكتب كتابات عظيمة جدا عن اليهود وعن مكسيم العهود وعن المسجد الاقصى وعن كلام جلال دودار فهمي ومقالات كثيرة جدا لعلمتم بحاجة الى اعادتها على المنابع. لكن نريد ان يكون المنطلق من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بانضباط شرعي بضوابط شرعية. هذا هو الذي نريده، هذا الذي نريده. لو ان القوات 67 خرجت لله من منطلق اسلامي نموت ونحيا لله لنصرها الله عز وجل، انما اللي كان حاصل هو العكس. فجاءت النكسة وعليهم اسماء عجيبة وغريبة. فلا حول ولا قوة الا بالله. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه